فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساءكم وأهلا بيكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. غدا تحتفل الإذاعة المصرية بعيدها 80، ففي يوم 31 من مايو من عام 1934 كان افتتاح الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية التي تعتبر أعرق الإذاعات في الشرق. كانت الإذاعة المصرية لسنوات طوال مصدرا مهما للإنتاج الغنائي في مصر، وكنا وما زلنا من خلال برنامج كان يا مكان نقدم لحضراتكم نماذج من هذا الإنتاج الفني العريق، وبالأخص أعمال من تلك السنوات التي طواها النسيان وأصبحت لا تذاع منذ وقت طويل. تحية لإذاعتنا المصرية في عيدها، وتحية لروادها ورائداتها في عيد إذاعتهم وإذاعتكم الذي أصبح أيضا عيدا للإعلاميين. نبدأ مع حضراتكم أولى فقرات حلقة النهاردة من كان يا مكان، وكالمعتاد نبدأ بفقرات رجعنا للبداية. من الأغنيات الإذاعية النادرة التي تم تسجيلها في أواخر الأربعينيات من القرن اللي فات هنسمع معاكم أغنية الأرز. أغنية الأرز هنسمعها بصوت شفي أحمد من كلمات حسن عبد الوهاب وألحان الموسيقار الكبير علي فراج. هنا القاهرة، الآن نستمع أيها السادة إلى أغنية الرز كلمات حسن عبد الوهاب موسيقى علي فراج غناء شفي أحمد. Thank you. أهلا بكم. من مطربات الإذاعة التي اشتهرن في خمسينيات القرن الماضي المطربة نادية فهمي، التي تمر ذكراها 55 يوم الاثنين المقبل. نادية فهمي رحلت عن عالمنا يوم 2 يونيو عام 1959 إثر حادث أليم، وتركت مجموعة كبيرة من الأغنيات التي كانت قد سجلتها في الإذاعة، ذلك بالإضافة إلى ما قدمته من أغنيات في بعض الأفلام الغنائية. في ذكرى هذه المطربة الرقيقة نادية فهمي، نقدم لكم في هذا اللقاء أغنيتين من أغنياتها، نستهلها بهذه الأغنية التي تم تسجيلها يوم 18 يوليو عام 1954. امتحان اتقابل تاني هنسمعها بصوت نادية فهمي، كلمات مصطفى عبد الرحمن، ألحان الموسيقار المبدع الكبير عبد الحليم نويرة. Thank you. نجدد التحية لنادية فهمي. مستمعين الأعزاء، لحن معظم الملحنين الذين كانوا يتعاملون مع الإذاعة في الخمسينيات، ومن بينهم محمود الشريف ومحمد الموجي وعزة الجهلي وحسين جنيد وعلي إسماعيل، مع احترامنا واحتفظنا للكل بالألقاب الكبيرة. الأغنية الثانية التي نسمعها في هذا اللقاء للمطربة نادية فهمي يقترب عمرها من 60 عاما، فقد تم تسجيلها يوم 19 يونيو من عام 1954. هذه الأغنية كتبها حسن محمد حاحة ولحنها عطية محمد. زهر الياسمين هنسمعها معكم في ذكرى نادية فهمي وبصوتها. اجمل عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. ننتقل معكم الآن في هذا اللقاء من المطربة نادية فهمي التي تمر ذكراها يوم الاثنين القادم إلى الشاعر الغنائي الكبير زين العابدين عبد الله، والذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 5 يونيو من عام 1988. هذا الشاعر الكبير كتب لعبد الحليم حافظ وصعاب محمد ومحمد عبد المطلب وكريم محمود وفايدة كامل، وأيضا كتب أغنية من بين أعماله للمطرب عبد الرؤوف إسماعيل تم تسجيلها عام 1955. معرفش فين، هنسمعها بصوت عبد الرؤوف إسماعيل، كلمات زين العابدين عبد الله وألحان محمد الشطبي. بس قابلتك معرفش فين، انا كلمتك معرفش فين، بس قابلتك معرفش فين، انا كلمتك معرفش فين، معرفش فين، معرفش فين. لما الزمان جمع بينا وساعدني معاك، لقيت فؤاد بيتهنى ويقول في هواك، ايه السبب يا اعز حبيب، حسنك ده ليه مش عني غريب، وبفكر فين، انا شفتك وقابلتك فين وعرفتك، وبفكر فين، انا شفتك وقابلتك فين وعرفتك، معرفش فين، معرفش فين، معرفش فين. لما بشوفك فكري بيحتار، ولما يوم ألمح طفك أفضل على نار، وأقول لي روح أنا شفتك فيه قبل النهاردة نور العين، وبفكر فين، أنا شفتك وقابلتك فين وعارف، وبفكر فين، انا شفتك وقابلتك فين وعرفتك، معرفش فين، معرفش فين، معرفش فين، بس قابلتك معرفش فين، انا كلمتك معرفش فين، معرفش فين. نظرة عيونك على بالي دايما على طول، وعهدك الحلو الغالي انا بيه مشغول، بس اللي زود شوقي اليك عيني لما تلاقيني، وبفكر فين، انا شفتك وقابلتك فين وعرفتك، معرفش فين، معرفش فين. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي خاصة عشاق الموسيقى إلى فقرة دق يا مزيكا. من عام 1955 ننتقل مع حضراتكم إلى عام 1956 لنقدم لكم هذا العزف المنفرد على آلة العود، أداء الموسيقار الكبير وعازف العود الشهير جورج ميشيل، مع هذا الإبداع من العزف على آلة العود مع الموسيقار جورج ميشيل. نجدد التحية. بعد إنشاء إذاعة صوت العرب عام 1953، أصبحت الإذاعة المصرية تهتم بالاحتفاظ بالتسجيلات النادرة لكبار المطربين من كافة الأقطار العربية، منها ما كان مصدره الأسطوانات التي كانت الإذاعة تنقلها على شرائط خاصة بها، ومنها ما كان يتم تسجيلها في الإذاعة المصرية خلال وجود المطرب أو المطربة في زيارة للقاهرة. في عام 1955 حصلت الإذاعة المصرية على بعض الأغنيات للمطربة الكبيرة نجاح سلام، ومن بينها هذه الأغنية نادرة الإذاعة. هنسمع معاكم يا أبو العيون مكحلة بصوت نجاح سلام من كلمات محمد حسين خليفة وألحان صابر الصفح. على الفرقة أنا مقدر عيوني تحلى يا مرحبا ويا مثلا يا مرحبا ويا مثلا يا مرحبا ويا مثلا يا مرحبا ويا مثلا يا بول عيوني تحلى يا بول عيوني تحلى وتحلى وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة الجماعة غنوا، ومن خمسينيات القرن اللي فات إلى ستينياته، وهذه الأغنية الجماعية للثلاثي المرح كلمتك يا حب، هنسمعها مع بعض بأداء الثلاثي المرح، كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمود الشريف. ونرجع عشان نوصل واسم تحكم ولا نفكر ولا نسأل كلمتك يا حب يا حب يا حب زي قلب الوردة ساعة الفك يا حب يا حب دايما جديدة دايما جديدة غنوتك يا حب يا حب يا حب زي جزا صفير على فروخت يا حب يا حب دايما سعيدة دايما سعيدة دنيتك يا حب يا حب يا حب زي صحراء يا حب زي دعوة أم ليلة القدر دايما أكيدة يا حب يا حب يا حب دايما جديدة دايما سعيدة دايما بعيدة دايما صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. كل حلقات برنامجنا موجودة هناك، فضلوا شرفونا. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة تانية من مؤلفات الشاعر زين العابدين عبد الله والذي تمر ذكراه يوم الخميس المقبل رحمه الله. هذه الأغنية تم تسجيلها عام 1958 وغناها اسماعيل شبانة بألحان الموسيقار أحمد صبرة. هنسمع معاكم هشوفك إمتى بصوت اسماعيل شبانة. هشوفك انت ده انا كل منايا يا غالي اسعد في الحب انا وانت يا خلاص راح منك والليل اتحكم فيا اكمنك غايب عني وحنين القلب اليك خلاني انادي عليك يا أتمنى أشوفك جنبي علشان أشرح لك حالي وأحكي لك على اللي في قلبي بس انت فايتني وحيد والشوق في الوحدة يزيد يا غايب يا غايب عني ليالي يا غايب عني ليالي طمني حشوفك انت انا كل منايا يا غالي اسعد الحب انا وانت يا غايب يا غايب عني مهما بعدت طول ونسيت عشرك أيامك مش ممكن يوم أتحاول عن حبك وانسى غرامك والبال مشغول بهواك وفي وادي روحي معاك يا غايب يا مستمعينا الأعزاء، المونولوجيست العربي الصغير سجلت له الإذاعة مجموعة من مونولوجاته عام 1954، واخترنا لكم منها هذا المونولوج اللي كتبه رجب حسين ولحنه عبد الرؤوف عيسى. زغرات يا بهية أداء المونولوجيست العربي الصغير. أهلا بكم من جديد. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى آخر فقرات برنامجنا، فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع معاكم غنوة من تسجيلات عام 1975، العيون السود، يغنيها محمد رشدي بكلمات محسن الخياط وألحان الموسيقار المبدع محمود الشريف. بس خلي الموج يهدي ويا الصمرة إنه بادي زمان ويا الصمرة إنه بادي زمان وكفاية عمرنا اللي راح وكفاية عمرنا اللي راح كفاية كفاية كفاية عمرنا اللي راح صمرا يفوت الشوق يدوبني وحيله وبرضه بيقلبني يفوت الشوق يدوبني وحيله وبرضه يقلبني ويوم ما بعيد يقربني ويوم ما بعيد يقربني وليه يبقى اللي بينا بعاد وليه تبعد ما بينا بلاد والتوبة نقربونا توبة توبة توبة ما يوم حيفرقونا ما يوم حيفرقونا ما يوم حيفرقونا يا صمرة من عيون السود يا وادي يا وادي فينا روح تروح على فين Thank you. أتوه في السكة واتغرب وأدوب واشتاق، لا ناري عالطريق تهدى ولا الأشواق. سكة واتغرب وادوب واشتاق، لا ناري عالطريق تهدى ولا الأشواق. يبات قلبي ناديلك، أدوس عالشوك وأجيلك، أدوس عالشوك وأجيلك، أدوس عالشوك وأجيلك. والتوبة نقرب توبة ما يوم حيفرقونا، توبة والتوبة نقرب ما يوم حيفرقونا، ما يوم حيفرقونا يا سمرة. يا سمارة يا سمارة يا سمارة يا سنت الحي والحارة، حبيبة القلب يا سمارة يا سمارة يا سمارة يا سنت الحي والحارة. سمح يا شوق وحنية، سمح يا شوق وحنية، سمح يا شوق وحنية، سمح يا شوق وحنية. يا روح الروح يا نوارة، والتوبة نقربونا، توبة توبة ما يوم حيفرقونا، توبة توبة توبة والتوبة نقربونا، فرقونا يا سمرة. إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها لحضراتكم خلال هذا اللقاء من كان يا مكان عجبتكم. مرة تانية بنقول لكم ألف شكر على التواصل معنا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل السادة الإعلاميين بخير وسعادة بمناسبة احتفالنا بعيد الإعلاميين هذه الأيام. نرجو أن نلتقي على خير بإذن الله الجمعة القادم مع لقاء جديد من كان يا مكان. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات، ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.